إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، حاجتنا إلى الأبطال حاجة ماسة، خاصة في هذه الأيام. كثر فيها الأبطال، لكن أبطال بالأقوال لا بالأفعال، يقولون ما لا يفعلون. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ما أحوجنا إلى رجال صادقين، فالأمة اليوم في أمس الحاجة إلى مثل هؤلاء المخلصين. لو تأملت في الواقع يمنة ويسرة لعرفت أن الحاجة ماسة لمثل هؤلاء. أن التفت للإسلام في بلد وجدته كالطير مقصوصا جناحاه. لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه. فتعالوا ننبش أوراق التاريخ، تعالوا نستعيد الماضي، ففي قراءة التاريخ صور وعبر، وفي معرفة أخبار أولئك الرجال رفع للهمم وتجديد للطاقات. تعالوا نقرأ عن أبطال الأبطال، وإذا ذكرت المعارك ذكر ذلك الرجل، إذا ذكرت العبقرية الفذة في ميدان القتال ذكر ذلك الرجل، إذا ذكرت التضحيات والبذل ذكر ذلك الرجل. ما من صغير في أدنى بلاد الإسلام ولا كبير في أقصاها إلا وهو يعرف ذلك الرجل. إنه السيف الذي سله الله على المشركين. إنه خالد، وما أدراك ما خالد. رجل لا كالرجال وسيرة لا كالسير. فتعالوا في عجالة نقرأ في سطور خالد، حين تفكر يوما حين كان على كفره، وبدأ ينظر ويتفكر ويتأمل، تأمل وتفكر بعقله. والعقل أحبتي نعمة عظيمة يملكها كثير من الناس ولا يستعملها إلا قليل. تفكر يوما وقال لقد استقام المنسم وظهر الحق، وما أرى هذا الرجل إلا رسول الحق. آن الأوان يا خالد أن تختار بين الظلام وبين النور. ثم قال في نفسه: ألا من رجل يرافقني في طريقي إلى المدينة؟ فإذا بعثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه، فأخبره خالد بالخبر فقال: أنا معك يا خالد، فإن الحق بين والباطل بين. فانطلق حتى إذا خرجا من بطن الوادي إذا بفذ من الأفذاذ آخر، التقوا هم وإياه خارج الوادي، فقالوا: إلى أين يا عمرو؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: إلى المدينة حتى أبايع محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال: ونحن نريد ذلك. فلما دخلوا المدينة استبشر النبي بقدومهم خيرا. هذه مكة قذفت فلذات أكبادها، فطاحل الرجال وصناديد الرجال قد جاءوا من مكة إلى المدينة يريدون إعلان إسلامهم. قبل أن يصافح خالد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أصافحك على أن تستغفر لي كل صدة صديتها عن سبيل الله. فقال له: أبشر يا خالد، فإن الإسلام يجب ما قبله، إن الإسلام يجب ما قبله. لقد رأيت لك يا خالد عقلا، ظننت أنه لا يوصلك إلا إلى خير. نعمة العقل نعمة عظيمة، لو تفكر كل إنسان في حاله وفي مآله، لو تفكر العاصي في المآل والمصير لغير الحال وبدل، حتى الصالح لو فكر لاستزاد في صلاحه وتطلعه إلى الآخرة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بايع خالد وبدأ المشوار جنديا من جنود الإسلام. قف وتأمل، من كان خالد قبل الإسلام؟ لا يذكر. ثم ماذا أصبح خالد بعد الإسلام؟ إن الذي صنع خالد هو الإسلام، والإسلام الذي صنع خالد قادر على أن يصنع أمثاله. فالمنبع واحد والمصدر واحد، لكن يختلف الرجال باختلاف الهمم. بعد إسلامه بثلاثة أشهر خرج جنديا في جيش مؤته في يوم التقى فيه الحق والباطل، وما أكثر الصراعات بين الحق والباطل. خرج في جيش تعداده 3000، فلقوا جيش عرمرم من الروم. النبي صلى الله عليه وسلم رتب الجيش وكلف الأمراء بالإمارة: زيد، ثم جعفر، ثم عبد الله بن رواحة. إن قتل هذا فذاك، إن قتل هذا فالآخر. ثم في المدينة نقلا على الهواء مباشرة عن طريق الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم ينقل للمدينة أخبار المعركة، لا أخبار الملاعب، أخبار المعركة. فقلوب المسلمين كلها كانت معلقة في أرض الجهاد، حتى الذين لم يكونوا هناك كانت قلوبهم معهم. فالنبي يصور أرض المعركة ويقول: حمل الراية زيد ثم قتل، ثم حمل الراية جعفر ثم قتل، ثم حمل الراية عبد الله بن رواحة ثم قتل. ثم قال: ولقد رفعوا إلي في الجنة، يعني الثلاثة، ولقد رفعوا إلي في الجنة. تعال نرجع إلى أرض المعركة بعدما قتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة. استلم الراية ثابت بن أقرم فقال: يا خالد احمل الراية. وخالد كيس فطن عاقل يقدر الرجال، قال: أنت أحق مني بهذا، أنت أسبق هجرة وأكبر عمرا. لكن ثابت بن أقرم أيضا يعرف أن لكل مجال حديث، وأن القوس لا يحملها إلا باريها. فقال: يا خالد أنت أدرى مني بفنون القتال، وما حملت الراية إلا لك. فصاح ثابت بن أقرم في الجيش: أترضون بخالد بن الوليد أميرا عليكم؟ قالوا: رضينا. فحمل الراية خالد وامتطى صهوة الجواد، والتفت يمنة ويسرة يقيس نقاط الضعف والقوة في ميدان المعركة، فبدل الميمنة والميسرة حتى أوهم الروم أن مددا قد جاءهم. ثم رأى خالد بعبقريته العسكرية أن هذا الجيش الصغير لن يستمر في المقاومة بعد هذا طويل، فقد أبلى بلاء حسنا، والتعداد في الجهة المقابلة كبير، إن صمد يوما لن يصمد يومين أو ثلاثة. فجهز الخطة خالد على أن يفتحوا ثغرة في صفوف الكفار ثم تتوالى مجموعات المسلمين خروجا من هذه الثغرة. في المدينة بعد استشهاد الثلاثة نحسبهم والله حسيبهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الآن فقد حمى وطيس المعركة وحمل الراية سيف من سيوف الله. ولقد حمى الوطيس، يقول خالد: تكسر في يدي يومها 9 أسياف ولم يصمد في يدي إلا صحيفة يمانية. ثم بدأ الجيش يطبق الخطة، فصالوا يمنة ويسرة، و100 مع خالد شقوا صفوف الروم وأحدثوا ثغرة في صفوفهم، وبدأت مجموعات المسلمين تخرج متوالية من أرض المعركة، ولم يتحرك أحد من الكفار خلفهم بخطة عبقرية أذهلت أهل المعارك. فلما خرج خالد ومن معه من أرض المعركة وتوجهوا إلى المدينة، الآن المدينة تنتظر الخبر، الآن المدينة صغارا وكبارا نساء وشيوخا ينتظرون الخبر. فما إن دخل خالد أزقة المدينة حتى استقبله الصغار بالحجارة، حتى استقبله الصغار ومن معه بالحجارة، قالوا: تفرون من الموت في سبيل الله، تفرون من الموت في سبيل الله. وأخذ الصغار يرمونهم بالحجارة ويرددون: يا فرار يا فرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار، بل الكرار إن شاء الله، بل الكرار إن شاء الله. تأمل الصورة وانظر الفرق بين الأمس واليوم. بالأمس كان صغارنا يستقبلون الجيش في أزقة المدينة، كانوا يقولون لخالد ومن معه: إلى أين يا فرار؟ واليوم صغارنا يستقبلون غانية ومطربا في يده قيثار، ولاعبا في صالة المطار بالورود والأزهار. مستار يا مستار، هذا زمان العار، من طنجة إلى قندهار، معتقل يعيش حالة احتضار. أمتنا ليس لها قرار، أمتنا ألعوبة باليمين واليسار، نرجو صلاح الدين، ندور في مأساتنا حتى أصابنا الدوار. لكن لا خيار من موتنا فوق شغار السيف حتى يصير الشوك جل نار. أموقنون يا مستار بحرقة المشوار، فالنصر تحت السيف والصراط فوق النار. هذه باختصار قصيدة اعتذار عن أمة تعدادها مليار ليس لها قرار. فعاد خالد من ميدان معركة إلى ميدان آخر، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة. قبل أن يدخل خالد مكة تذكر وحمد الله وأثنى عليه، الحمد لله أن دخلها فاتحا ولم يسلم بعد الفتح. فنعمة الإسلام نعمة عظيمة، نعمة عظيمة لا تقدر، لا تقدر بثمن. أبي الإسلام لا أب لي سواه، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم. ثم بدأت الأصنام تتكسر حول الكعبة، جاء الحق وزهق الباطل. فاسترجع خالد مرة أخرى وتذكر تلك الأيام، كنا نسجد للحجر، كنا نقدس هذه الأحجار، كنا نقول: يا عزة سبحانك، بل يا عزة كفرانك، لقد رأيت الله قد أهانك. ثم حصلت الفاجعة، وأعظم فاجعة مرت على البشرية، مات النبي صلى الله عليه وسلم، وامتحنت الأمة امتحان لا يعلمه إلا الله. وهذه الأمة مبتلاة، هذه الأمة مبتلاة، لأن الله أعد لها مكانا رفيعا في جنات النعيم، والله يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فصبر الصحابة على أشد البلايا وأشد العذاب. مات النبي وهذا بحد ذاته مصيبة. ثم اجتمعت فارس والروم على استئصال شوكة المسلمين. ثم ارتد من ارتد من العرب حتى لم يبقى على الإسلام إلا مكة والمدينة والطائف. الآن القضية قضية خطيرة، قضية نكون أو لا نكون، وجود أو عدم، أو عدم وجود. إن تقهر دولة الإسلام حينها لا تقوم للإسلام قائمة. لكن الله قيض لهذا الدين رجال علم صدقهم وعلم إخلاصهم. شعارهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. شعارهم: يوم أعطوا وبذلوا وهان عليهم العطاء والبذل، أن شعارهم أنهم طلاب آخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فقيض الله لتلك الأزمة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فجهز الجيوش وجهز الرجال وعقد الألوية ووزعهم في مشارق الجزيرة وفي مغاربها. ثم حتى يعطي للأمر أهمية خرج بنفسه قائدا على تلك الجيوش، فانتصر في أول معركة. ثم رجع إلى المدينة فأراد الخروج، فقال الصحابة: لا تفجعنا في نفسك يا أبا بكر، لا تفجعنا في نفسك يا أبا بكر. فمكث في المدينة وخرجت الجيوش، ولا خالدا وعكرمة والرجال عليها. ثم كان من أشد المرتدين بأسا مسيلمة ومن معه، اجتمعوا في أرض بني حنيفة في أكثر من 40,000 رجل. فعقد أبو بكر الألوية وأرسلهم إلى تلك الأرض، وولى لواءهم إلى خالد. فرأى خالد فلولا ورأى عجب العجاب. أحبتي، إذا التقى العرب مع العرب فالمعركة طاحنة ومعركة ضروس. إذا التقى العرب مع العرب فالدماء تسيل إلى الركب. سبحان الله، ودارت رحى المعركة، دارت رحى معركة من أشد المعارك التي دارت على مر التاريخ. ثم رأى خالد أن روح المسؤولية بدأت تضعف في صفوف المقاتلين المسلمين، فميز الصفوف، ميز الصفوف وقال: فليتميز الأنصار عن المهاجرين، فليتميز أبناء كل أب تحت لواء أبيهم، حتى نعرف من أين تأتي الهزيمة اليوم، حتى نعرف من أين تأتي الهزيمة اليوم. فارتفعت العزائم وتعالت الأصوات يا حبذا الجنة واقترابها، ارتفعت الأصوات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ارتفعت الأصوات، ارتفعت الأصوات: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا زيد بن الخطاب في ميدان المعركة يقول: والله لا أتكلم بكلمة، والله لا أتكلم بكلمة حتى ألقى الله وأدلي له بحجتي. وآخر يقال له: نخاف أن نؤتى من قبلك. قال: بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي. ودارت رحى المعركة وأبلى الشباب والشيب بلاء حسنا: إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ولكن القضية ابتلاء. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واستأصل الرجال شأفة المرتدين عن بكرة أبيهم، وأرغموهم الدخول في حديقة الموت، ثم رموا وحملوا في عملية استشهادية، حملوا البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، حملوه على الرماح، حملوه على التروس والرماح وألقوه في حديقة الموت. قال: إما الشهادة وإما أن أفتح وإما أن أفتح لكم النصر. فانفتح على يديه وأخرجوه من ذلك المكان فيه أكثر من 80 ضربة بسيف ورمح. لسان حالهم: من ذا الذي رفع السيوف فوق الرؤوس ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا فوق الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. في معابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. في ظل السيوف كأننا في ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. أرواحنا يا ربي فوق أكفنا ترجو ثوابك مغنما وجوارا. فانتصر الإسلام لأن الذين كانوا هناك رجال، لأن الذين تصدوا للأزمات وللمهمات رجال. وأي رجال؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اللهم اجعلنا منهم. ثم بدأت فلول الروم وفارس، بدأت ترسل سهامها على الدولة المسلمة، بدأت تنفش ريشها على تلك الدولة الفتية. أرسل أبو بكر جيوشه إلى العراق وإلى الشام حتى يعلم أولئك الكفرة أن لهذا الدين رجال، أن لهذا الدين رجال يحمون حوزته ويصدون عن الأعراض ويحمون الدماء والمقدسات. فخاض خالد المعارك في العراق، خاض أكثر من 15 معركة لم يهزم في واحدة، ابتداء من ذات السلاسل وانتهاء بالفراض في أعلى العراق. كان قبل أن يغزوهم كان يرسل لهم رسائل، يرسل إلى ملوكهم ورؤسائهم وسلاطينهم رسائل سطورها كلها عزة وإيمان، لا تخاذل ولا هوان ولا تنازلات. كان يكتب لهم: من صلى صلاتنا، استقبل قبلتنا، أكل ذبيحتنا، فله ما لنا وعليه ما علينا، وإلا وضع تحت إلا خطوط، وإلا فإني قد جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة، ويرغبون في الآخرة كما ترغبون أنتم في الدنيا. هذا هو الفرق بيننا وبينهم، هذا هو الفرق بيننا وبينهم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عن تكالب الأعداء علينا: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟ قلنا: أو من قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع من صدور أعدائكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كان أبو بكر يرسل الجيوش ويقول لهم: احرصوا على الموت توهب لكم الحياة، احرصوا على الموت توهب لكم الحياة. فانتصارات خالد أذهلت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال متبسما: أعقمت أرحام النساء أن تلد مثل ابن الوليد؟ أعقمت أرحام النساء أن تلد مثل خالد؟ ثم أرسله إلى الشام حيث بدأت الروم تجمع فلولها، فقال أبو بكر: ليس لها إلا خالد، والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. فقطع المسافة بين العراق والشام في مدة قصيرة لم يقطعها قبله إنس ولا جان، صار من طريق لم يسرها قبله إنس ولا جان. في أيام معدودة كان في أرض المعركة، جمع الجيوش ووحد الصفوف ونزع حب الإمارة من قلوبهم. قال: الإمارة بيننا وبينكم، كل يوم نولي علينا أمير. المقصد ليس الإمارة، المقصد هو أن نكون جنود لله جل في علاه. ما كانوا ينظرون إلى الدنيا بميزان، كانوا ينظرون إلى ميزان، إلى ميزان الآخرة، كانوا ينظرون إلى ميزان، إلى ميزان الآخرة. فوحد الصفوف وذكرهم بالله وقال: هذا يوم من أيام الله، فأخلصوا عملكم وجهادكم لله، إن تهزموهم لا تقوم لهم قائمة بعد اليوم. وجهز الصفوف ووزع الجيش توزيعا لم تعرفه العرب من قبل، وأذهل الروم بتلك الخطط التي وضعها في ذلك اليوم. سبحان الله، بدأت المعركة من طلوع الشمس، ظنوا أنها تطول أيام، حسمت في نفس اليوم عند مغيب الشمس، حسمت في نفس اليوم عند مغيب الشمس. سبحان الله، قل لي بالله العظيم من هم أولئك الرجال؟ قل لي بالله العظيم كيف كان ليلهم وكيف كان نهارهم؟ أما الليل، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه على الخد أجراه. أما النهار، أسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، خرجوا للموت يستجدون رؤياه. فيا رب ابعث لنا من مثلهم نفرا يعيد لنا مجدا تليدا قد أضعناه. لما رأى هامان شراسة الرجال واستعدادهم للقتال، قال اجمعوني مع خالد، اجمعوني مع خالد علنا نحقن الدماء في هذا اليوم. فالتقى فرس خالد بفرس هامان، قال يا خالد هل لكم من أمر أعرضه عليكم نحقن فيه الدماء؟ قال وما هو؟ قال لقد أخبرنا أنه ما أخرجكم من دياركم إلا الجوع والعطش والفقر، أعطي كل واحد منكم 10 دنانير ذهب وكسوة ودابة وطعام وشراب، ثم تذهبون وترجعون من السنة القابلة أعطيكم مثلها. يريد أن يكسر عزة المؤمن، لكن هيهات، العزة المستمدة من القرآن لا تكسر، العزة المستمدة من الأعلى ما تكسر ولا تهان. قال له خالد أما والله ما أخرجنا الجوع ولا العطش ولا الفقر، ولكننا قوم نحب أن نشرب الدماء، ولقد سمعنا أن دماء بني الروم من أطيب الدماء، من أجل هذا خرجنا. ثم كبر خالد وكبر الجيش معه، وما هي إلا ساعات وحسمت المعركة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ خاض خالد المعارك وانتصر في العراق ثم في الشام، ثم في أوج انتصاراته وعبقريته العسكرية، بعد انتصاره في اليرموك تأتيه الرسالة والخبر بموت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعزل خالد وتولية أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. قيل لعمر لما عزلت خالد؟ قال أيها الناس، ما عزلت خالد عن خيانة ولا عن منقصه، ولكني رأيت الناس قد فتنوا بخالد، أردت أن يعلم الناس أن الصانع هو الله وأن النصر من عند الله ليس من عند خالد، أردت أن يعلم الناس أن النصر من عند الله ليس من عند خالد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده. مات خالد ومات قبله وبعده كثير، لكن أناس تموت ولا يدري عنهم أحد، وأناس يموتون ويفجع العالم كله بموتهم. لعمرك من رزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. بالأمس وقبله تودع الأمة من شهدائها وأبطالها الشيء الكثير. من الذي صنع أولئك الأبطال؟ إنه الإسلام، إنه الإسلام، الإسلام الذي صنع خالد وخطاب، قادر على أن يصنع، قادر على أن يصنع أمثالهم، قادر على أن يصنع أمثالهم. لكن انظر إلى النفوس الأبية، يقول خالد لقد شغلني الجهاد عن تعلم كثير من القرآن، ما ليلة شاتية بتها والسماء تظلني والأرض تقلني، في سرية من المهاجرين أصبح فيها العدو، أحب إلي من ليلة أدخل فيها على عروس أو أبشر بغلام. سبحان الله، نفوس أبي تعلم أن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من أراد الوصول فعليه بالأصول، ومن سار على الدرب وصل، والصراط مستقيم. لمن أراد منكم أن يتقدم أو يتأخر. هذه سيرة خالد على عجالة، وإلا من أخبار خالد الشيء الكثير، وأخبار الأبطال أبطال الأقوال والأفعال مسطرة في سطور التاريخ. فاقرأوا التاريخ، فإن في التاريخ عبر. ضل قوم لم يعرفوا الخبر. اللهم اجزي المجاهدين عن الإسلام خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم صن أعراضهم واحقن دماءهم، فرج همهم واكشف كربهم. اللهم سدد رأيهم ورميهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، زدهم ولا تنقصهم، أكرمهم ولا تهنهم، اجمع كلمتهم وفقهم في الدين يا رب العالمين. اشف مرضاهم وتقبل موتاهم وارحم شهداءهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم يا قوي يا عزيز. اللهم استخدمنا في طاعتك، اخرجنا مجاهدين في سبيلك، مقاتلين من أجل إعلاء كلمة دينك. أحينا حياة السعداء وتوفنا ميتة الشهداء يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفهم وأعلي شأنهم وأصلح ولاة أمورهم، وانصرنا يا قوي يا عزيز على اليهود والنصارى والوثنيين والمنافقين والحاقدين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ألا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى صحابته الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك ولطفك وكرمك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.